أنا طبعا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح، وأنا قلت وما زلت بقول إن التعريف ده هو الأساس في علم المصطلح كله، اللي من خلاله بنقدر نعرف إيه الصحيح ودرجاته، ومن محترازات التعريف اللي إحنا بناخدها بنقدر نطلع كل انواع الحديث الضعيف. وعشان كده بكرر قلت لك تحفظ هذا التعريف كما تحفظ اسمك، هو الاساس في هذا العلم والمدخل الى هذا العلم. فقلنا ان الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا. وأعتقد إن إحنا ألقينا الضوء على هذا التعريف بحيث تفهمه فهما جيدا، وأخرجنا منه كمان محترزات التعريف اللي لسه بالطبع هنتعرض لها بشيء من البيان والتفصيل لما نيجي نتكلم عن أنواع الحديث الضعيف. طبعا هنا تعليق طيب، ولذلك أنا قلت لك أو اخترت إن أنت تجيب الباعث الحثيث بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. ليه؟ لأنه في التحقيق هو بيشير إلى فوائد جمة وبيثير قضايا بتكفينا الرجوع إلى كتب أخرى. خلاص؟ فاللي حاصل إن بعد ما عرفه إيه هو الحديث الصحيح، قالوا إن معنى هذا إن درجات الحديث الصحيح نفسه، لا يمكن أن يكون الحديث الصحيح نفسه في كل أسانيده بدرجة واحدة. ليه؟ مسائل العدالة والضبط ما هياش في الناس بدرجة واحدة، صح ولا مش صح؟ استحالة أي إنسان عاقل يقول ان عدالتك زي عدالتي زي عدالة فلان زي عدالة فلان. استحالة واحد من الناس يقول ان ضبطك زي ضبط فلان زي ضبط فلان، صح؟ ومن هنا حتى في الحديث الصحيح حتى وان كان الراوي عدل فبيبقى فيه راوي اعدل منه، كبير واضح؟ حتى لو كان الراوي ضابط فيبقى فيه من هو اضبط منه. وعلى هذا لما تيجي تاخد كتب الرجال اللي هو فيما بعد هندربكم عليها ونعرفكم ازاي تتعاملوا معاها، اما تيجي تاخد كتب الرجال بيجوا يقولوا الرجال طبقات، تبدأ بالطبقة الاولى اللي هي طبقة الصحابة، وبعدين الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين، الطبقة الثالثة وهي طبقة تابعي التابعين، الطبقة الرابعة وهي طبقة تابعي تابعي التابعين، وهكذا وهكذا. كل زمن بيسموا الرجال الموجودين فيه بيبقوا كلهم اسمهم ايه؟ طبقة. بيجوا يقول لك من هو اعدل واضبط من في هذه الطبقة. فلو جينا مثلا لطبقة التابعين، خلاص؟ فاكيد في ناس فيها اشد واقوى من ناس، صحيح؟ نيجي نقول عندنا 10 كل رواياتهم ال10 صحيحة، لكن هم في ميزان العدالة والضبط، بيتوزنوا زي بعض بدرجة واحدة. عشان كده في كتب من كتب الرجال بتفرق في الطبقة الواحدة، حتى تقول لك الطبقة دي فيها 1000 أعلاهم. تعبيري بقى أعلاهم يعني إيه؟ يعني أتقنهم حفظا وأكثرهم عدالة، يكون فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. خلاص؟ ومن هنا قالوا بقى ان درجات الحديث الصحيح بايه؟ بتختلف. فطرحوا سؤال في هذه القضية، ان هل ممكن نقول على حاجة عندنا نيجي لسند مثلا ونسميه اصح الاسانيد؟ فمثلا هيجي السند ده هيبقى فيه صحابي، وبعد الصحابة هيبقى فيه تابعي، وبعد التابعي هيبقى فيه تابع التابعي، صح كده؟ فلو جينا قلنا ان الصحابي ده هو اعلى الصحابة، والتابعي ده هو اعلى التابعين، وتابع التابعي ده هو اعلى تابع التابعين، نقدر نقول ان ده اسمه ايه؟ اصح الاسانيد. اصح الاسانيد ده ممكن نعمله؟ بعضهم قال احنا ممكن نيجي على سند معين ونقول ده في بند الصحيح هو اصح الاسانيد على الاطلاق. بعضهم قال كده، قلنا لهم طيب هاتوا لنا ده. راحوا مختلفين على بعض. بعضهم كانوا من وجهة نظره ان السند مثلا اللي فيه نافع مالك عن نافع عن ابن عمر خلاص هو ده اصح الاسانيد. بعضهم راى رايا اخر، بعضهم راى رايا ثالثا، بعضهم راى رايا رابعا، راحوا مختلفين. خلاص من هنا اهل العلم قالوا كلمه طيبه، وهنا الكلمه دي نقلها احمد شاكر في تحقيقه لهذا الكتاب، قال ان هما ما قدروش يضبطوا ده، لكن قدروا يضبطوا حاجه تانية، انك ما ينفعش، لانك اكيد هنختلف، ما ينفعش تقول ايه اصح الاسانيد على الاطلاق، ما تقدرش، هتلاقي الناس بيختلفوا في الجزئيه دي. لكن ان اردت ان تقول اصح الاسانيد فقيد الكلمه دي، قول اصح الاسانيد للصحابي او اصح الاسانيد للبلد، فتقول ده مثلا اصح الاسانيد عن عمر، يبقى ايه؟ اصح الاسانيد عن ابي بكر، يبقى ايه؟ ده ممكن. لكن ما تجيش تقول لي اصح الاسانيد على الاطلاق، لا، احنا نجيب مسند ابي بكر ونقول ايه اصح الاسانيد عن ابي بكر، اعلاها ايه؟ نجيب مسند عمر ونقول اعلاه ايه؟ خلاص ابو هريره اعلاه ايه؟ ابن مسعود اعلاه ايه؟ كده. قالوا دي نقدر نعملها وما نختلفش فيها. لكن عشان تيجي تقول لي ايه اصح الاسانيد على الاطلاق، عمرك ما هتلاقي الناس متفقين على حاجه معينه. لازم يبقى اختلاف، فمش هتعرف توصل لحد تقف عنده. ومن هنا جه تعبير بقى اصح اسانيد الصحابه واصح اسانيد البلدان. يعني انتوا عندكم لما نيجي نتقدم شويه في هذا العلم هتعرف ان في مسند اهل المدينه، ومسند العراقيين، ومسند الشاميين، وفي ناس الفت كده الاحاديث اللي وردت عن طريق رواه كلهم من اهل الشام، الحديث اللي وردت عن طريق رواه كلهم من اهل العراق مثلا، الاحاديث اللي اتراوت عن طريق ناس كلهم من اهل مكه، حديث المكيين وهكذا. فقالوا احنا نقدر نقول ايه اصح الاسانيد بالنسبه للصحابي؟ ممكن. ايه اصح الاسانيد بالنسبه للبلد؟ البلد دي فيها الصحابي وفيها التابعي وفيها مش اي بلد بيرد عليها اجيال ولا بيردش عليها اجيال. فنقدر نقول والله مثلا العراق كان اصح الاسانيد فيها فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ليه؟ ده في زمانه كان احسن واحد في العراق، وده في زمانه كان احسن واحد في العراق، وده في زمانه كان احسن واحد في العراق، وده في زمانه كان احسن واحد في العراق. دي نقدر نعمل ايه؟ نضبطها. خلاص. ومن هنا بقى، وانا هسيبك تقرا الكلام ده لانه صعب انك تحفظه مش تبقى عارف يعني، بدا احمد شاكر في الهامش، ودي مساله حبيت الفت نظرك ليها، يذكر لك ايه اصح الاسانيد مثلا بالنسبه لابي بكر، اصح الاسانيد بالنسبه لعمر، بالنسبه لعلي، بالنسبه لابن مسعود، بالنسبه لابي هريره، واخد بالك؟ وهكذا. ماشي. برضه ضرب لك امثله عن اسانيد البلدان، البلد اصح اسانيد للشاميين ايه، اصح اسانيد العراقيين ايه، وهكذا. خلاص. كلام واضح. ماشي. فدي مساله احنا اردنا ان احنا نلفت النظر ايه، النظر اليها فيما يتعلق بقضيه اصح الايه، اصح الاسانيد. ماشي. دي كانت في الهامش وحبيت يعني اعرفها لك. نرجع بقى للعناوين الرئيسيه لابن كثير. ابن كثير بيقول انا عايز اسال مين اول، عشان السؤال ده سالته بعرفه، اول من جمع او وضع كتابا لجمع الاحاديث الصحيحه فقط، مين اول من، انا عايزك تبص لي مالكش دعوه بالكتاب ولا اللي في ايدك ولا اي حاجه، خليك معايا، مين اول من جمع او عمل كتابا جمع فيه الاحاديث الايه الصحيحه؟ خلاص. فهو بيقول ان المعروف، لان في كلام متقال عن موطأ الامام مالك، عن موطأ الامام مالك، لكن بالطبع موطأ الامام مالك فيه ما هو ضعيف، وان كان حاجات تعد على اصابع اليد، لكن موجود فيه، لكن موجود فيه. لكن لما تيجي تقول مين اللي قال انا مش هجمع غير الصحيح فقط، قال يطلع البخاري ثم تلميذه مسلم، البخاري ثم تلميذه مسلم. البخاري اشترط ألا يذكر في كتابه إلا ما هو صحيح، وإن كان لم يقل سأذكر كل الصحيح. لما يجي البخاري يقول لي أنا كتابي هجمع فيه كل الصحيح، خلاص هتبقى مشكلة بالنسبة له، صح؟ هو ما عملش ده، لكن هو قال إيه؟ أنا زي ما أجي أقول لك أنا هألف كتاب لا أذكر فيه إلا الحديث الصحيح، ده معناه إيه؟ إن أنا بقول كل اللي هيرد في كتابي لابد أن يكون صحيحا، ولكن ليس معنى هذا إن أنا جمعت كل الصحيح. فرق كبير بين التعبيرين. فالبخاري عليه رحمة الله ما قالش أنا هجمع كل الصحيح، ما قالش كده، ولكن قال لم أضع في كتابي هذا إلا ما هو صحيح. نفس القضية قالها الإمام مسلم، قال لك أنا لم أجعل في كتابي هذا إلا ما هو صحيح. ليس من العقل، وبقولها بملء فيه، ودي قضية هو يحققها دلوقتي حالا، إنك تقول قد جمع البخاري ومسلم كل صحيح، لا عدل ولا حق ولا عقل ولا عقل، ولكن لم يرد فيهما إلا ما هو صحيح. كلام واضح؟ حضرتك بقى بتيجي أما تيجي تقرأ في درجات الحديث، حضرتك لما تيجي تقرأ وتيجي تحقق وتبقى راجل محقق كده، وربنا يكرمك وتبقى محقق، وهنعلمك احنا فيما بعد ازاي بقى تبقى محقق، وازاي تخرج الحديث، وازاي تبقى عندك بصيره في نقد الاسانيد، وكل ده هتتدرب عليه. بس هو للاسف انت بيعوزك المكتبه، او انت بيعوزك الكتب، بيعوزك الكتب، فهيبقى حاجه من الاثنين، يا هنبقى ننزل لكم الكتب هنا، يا اما هنبقى نقول لكم في كل محاضره ناخد اثنين اعلمهم عندي فوق وبعد كده اروح. وما تعودوش على كده. ايه ده مش تخريج؟ لا ان شاء الله نخليك باذن الله تتعلم معانا يعني ايه تخريج، يعني ايه تخريج، ده رقم واحد. وبعد كده تتعلم معانا يعني ايه تحقيق، يعني انت هتمر بمرحلتين، الاول تخرج الحديث، وبعدين ازاي تحققه. كتب التخريج دي مش كتب الستر، لا دي كتب روايات. كتب التخريج دي بتنقسم الى قسمين، كتب بتخرج عن طريق الراوي وهي الاسانيد، وكتب بتخرج عن طريق اول كلمه في الحديث، بل في كتب ثالثه بتخرج عن طريق موضوع الحديث. ده كلام انا اعرفه بعدين. تخرج الحديث دي مشكله لوحدها، تحققه دي مشكله ثانيه. خلاص. فبييجوا لما يجوا بيتكلموا يطلعوا حديث في البخاري، لما بييجوا يكلموا عن درجات الصحيح يقول لك اولا ما اتفق عليه الشيخان، ثانيا ما تفرد به البخاري، ثالثا ما تفرد به مسلم، رابعا ما كان على شرط البخاري، خامسا على شرطيهما، شرط البخاري ومسلم، خامسا ما كان على شرط البخاري، سادسا ما كان على شرط مسلم. هذا يعني ان هم دايما بيقدموا البخاري على مسلم، وبيجعلوا ان الحديث الموجود في البخاري اقوى من الحديث الموجود في مسلم. ليه؟ البخاري صحيح اشترط لما جه يقول انا هخرج، اشترط انه ما يخرجش غير الصحيح، لكن جه في اتصال السند، ما من شرط شروط الحديث الصحيح او في تعريفه ما اتصل سنده، فجه في قضية اتصال السند وضع شرطا قاسيا، شرطا قاسيا ان الراوي اللي روى عن شيخ سبقه، ما هي السلسلة كده، لابد ان يثبت عند البخاري سماعه منه. يعني يجي مجل عايز يغوى عني، عند البخاري لازم تكون هناك دلائل تقول ان مجدي قعد وسمع مني. ولذلك يقولوا شرط البخاري هو اللقاء والسماع، ان يكون التقى بيا وسمع مني. كان مسلم قال للشرط ده شوية، قال للشرط ده شوية، قال ايه؟ قال انا مش هقول لازم يثبت عندي ان يكون لقاه وسمعه، لا، انا الشرط عندي المعاصرة وامكان السماع. مش لازم حد يقول ان واحد سمع منه، لكن مدام كان في عصره وسهل ان هو ها يسمع منه، مدام هيجي يقول حدثني خلاص انا موافق على ده، لان انا عندي شرط في الراوي ان يكون ايه؟ ثقة وعادل. فما دام ثقة وعدل وقال حدثني، يبقى هو اكيد سمع منه حتى لو ما ثبتش عندي ان هو قعد معاه. وصلت؟ البخاري لا، البخاري شرطه هنقول قال مجدي حدثني عبد الله، يبقى لازم معروف لدى البخاري ان مجدي قعد وسمع عبد الله. مسلم عنده قال مجدي حدثني عبد الله، يقول لك مدام الاثنين في عصر واحد وكان من الممكن ان هم يلاقوا ها بعض، مدام جه قال حدثني، هو ثقه ولا مش ثقه؟ قلنا له ثقه، قال يبقى اكيد سمع منه خلاص، حتى وان لم يثبت لديه انواع المعنى. وصلت؟ ومن هنا كان شرط البخاري اشد من شرط ايه؟ من شرط مسلم. شرط البخاري اشد من شرط ايه؟ من شرط مسلم. واضحه؟ وعشان كده بيعتبروا البخاري اصح من مسلم. خلاص؟ الكلام ده لما تقرأه بيقولوا ايه؟ ان البخاري ومسلم هما اصح كتب الحديث، والبخاري ارجح. ليه؟ قال لانه اشترط في اخراج الحديث في كتابه هذا ان يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده، عنده عند مين؟ عند مين؟ عند البخاري، وثبت عنده سماعه منه، لازم يثبت ده عنده، مسألة ما فيها فصال. ولم يشترط مسلم الثاني انه ثبوت السماع، كفاية امكان اللقاء والسماع. لا لا لا، ده مش تشكيك، ده مش تشكيك، ده نوع من انواع الاحتياط الزائد. هجاوبك بواقع، بواقع لما جاء ابو موسى الاشعري وطرق الباب على عمر بن الخطاب، خلاص، وبعدين عمر بن الخطاب طرق، فابو موسى طرق مره وقال السلام عليكم، خلاص، عبد الله، مش عارفين عبد الله مين، فقال لك يمكن ما خدش باله عمر ومش عارف عبد الله، خلاص، لانه اشتهر بكنيته، فراح طرق الباب للمره الثانيه وقال السلام عليكم ابو موسى، ما حدش رد، وسمع صوت عمر، قال طيب يمكن هو متعمد ده انه ما يردش لحد ما مين ابو موسى، ما في 50 ابو موسى، فطرق للمره الثالثه وقال السلام عليكم ابو موسى الاشعري، خلاص، عمر ما ردش، مشي. راح بعيد، قال لما لم تطرق حتى نأذن لك؟ ما عادش تخبط ليه؟ لحد ما نقول لك اتفضل. فقال: قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. راح عمر ماسك قال له: لتأتيني بشاهد على ما قلت أو لأفعلن بك وأفعلن. أسألك سؤال، كان بيشكك في ذمته؟ ما أدري، كان يشكك في ذمته؟ قال أبو موسى الأشعري: لا فعلنا وفعلنا في التشكيك معه. يا رجل اتقي الله، يا رجل اتقي الله. هل أبو موسى الأشعري ليس بثقة عند عمر؟ هو نفسه نفس بالفهم الخاطئ اللي ممكن يروح لك ويروح للسيد على نفاه. قال: والله ما فعلت هذا تهمة لك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. هذا ما قاله أهل العلم، هذه هي الزيادة في الاحتياط والتثبت وليس الطعن في ذمة الراوي. الزيادة في الاحتياط والتثبت، هذا ما فعله البخاري، هذا ما فعله البخاري. ماشي، مش طعن في ذمة الراوي، ما تاخدش كده على طول، لا، هي كانت ضرب من ضروب الزيادة في الاحتياط كده، الزيادة في الاحتياط. وهذا الشيء كما قال أهل العلم ليس بمرفوض، فمن الصحابة من فعل ذلك وكان منهم عمر، ونفى الفهم اللي زي ما قلت لك يتصرف لكم انتوا الاثنين في الرواية الصحيحة، قال: والله ما فعلت هذا بك تهمة لك. فعايز يقول له: أنا مش لا طعن في ذمتك ولا غير واثق فيك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. فأراد أن يبين له أنه أراد أن يزداد توثيقا واحتياطا، ده مش عيب، خلاص ده مش عيب. فلما يجي مجدي يحمل إلي خبرا وبعدين أقول له: استنى بقى يا علاء، أنت مش معناه أن أنا بطعن في ذمة مجدي، معناه أن أنا أريد الزيادة في الاحتياط، ودي مسألة نتكلم فيها بعدين. ماشي محمد؟ ماشي. فبقول إني لم يشترط مسلم، هو بيقول ايه بقى الايه الثاني ليه؟ احنا عندنا في الكلام اللي عدوا قدامك رقمهم في الكتاب وخلي كتابها في ايدك. البخاري اشترط ايه؟ ان يكون الراوي قد عاصر شيخا، حط عليها رقم واحد، وثبت عنده سماعه منه، حط عليها رقم اثنين. فهو بيقول ايه بقى ابن كثير؟ ولم يشترط مسلم الثاني. يبقى مسلم اشترط الاولاني اللي هو ايه؟ ان يكون الراوي قد عاصر شيخه، وما اشترطش الثاني وثبت عنده ها السماع منه. وصلت؟ فالمعاصره خلاص، ما دام عاصره اكيد ليه يسمع منه، ما دام قال انا سمعته بقى اكيد ليه يسمعه. خلاص وصلت؟ رقمهم زي ما انا قلت لك كده. فبيقول: ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد الايه؟ المعاصره فقط. ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور. خلاص سيبك من الخلف والشذ والكلام ده. هو بيقول المعلومة اللي انا قلتها لك: ثم ان البخاري ومسلما لم يلتزم باخراج جميع ما يحكم بصحته من الايه الاحاديث، بدلالة ان هم ليهم كتب، هتلاقي لهم كتب تانية زي البخاري الادب المفرد، وذكر فيه احاديث ايه صحاح، اليس كذلك؟ ايوه نعم نعم نعم. في مسلم له كتب اخرى وذكر فيها احاديث صحاح، فهم زي ما قلت ما اشترطوش ان هم يذكروا في البخاري ومسلم كل الصحيح، لا ولكن شرطهم لا يذكر فيهما الا الصحيح، فرق بين الاثنين. خلاص بيجي يعرف بالكتابين تعريف صحيح سريع طبعا، وهو تحقيق في عدد ما في الصحيحين من احاديث البخاري فيه قد ايه ومسلم فيه قد ايه. طبعا بص لي سيبك من الكتاب، مفيش شك ان هناك احاديث في الكتابين في البخاري ومسلم رقم واحد مكرره ليه؟ كرروها ليه؟ كرروها ليه؟ كرروها لان البخاري ومسلم كتابين حديث ولكن مقسمين على حسب الابواب العلميه والفقهيه. فبالطبع الحديث الواحد يصلح ان يكون شاهدا في اكثر من موضوع، في اكثر من موضوع. فبيجي حديث، وانا لسه قايل الحديث لاخوانكم ان من روايه انس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فصلى الظهر حين زاغت الشمس، وبعدين وعظ موعظه ما سمعنا مثلها قط، خلاص. وبعدين الناس بدات تبكي ولها حنين وغطوا رؤوسهم، وبعدين النبي قال اسالوني عما شئتم، والله لا يسالني احد عن شيء، وانا في مقامي هذا الا اجابته. وبداوا يسالوا، ثم جثى عمر على ركبتيه وقال امنا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا شوف الحديث ده لما تيجي تخرجه هتلاقيه فين. هتلاقي البخاري ذكره رقم واحد في كتاب الصلاة، كتاب المواقيت، باب ميقات صلاة الظهر، لأن أنس بيقول صلى بنا الظهر حين زاغت الشمس، فبقى الحديث صالح لأن يذكر في المواقيت في الصلاة. خلاص؟ ذكروا هذا الباب في باب جواز البكاء عند سماع الموعظة في الرقائق، لأن الصحابة كان لهم حنين فينفع. ذكر هذا الحديث في كتاب المظالم، خلاص الحديث ده فيما يتعلق بالمظالم. ذكر هذا الكتاب في باب الساعة، خلاص لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. ذكر هذا الحديث في كتاب العلم، العلم خلاص، وكيف يجوز لطالب العلم ان يجثو على ركبتيه، وهذا كان فعل عمر بن الخطاب. ذكر هذا الحديث في كتاب التفسير، لان لما قال لهم اسالوا ناس قامت سالت اسئله ملهاش لازمه، فذكروا في كتاب التفسير لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤ. كم بقى وارد في كم موضع بقى؟ والحديث ايه؟ عرفت ليه التكرير بيجي؟ لأن الحديث بيبقى فيه جملة من الأمور اللي بيصلح للاستشهاد بيها في مواطن شاغرة. أدي رقم واحد. خلاص؟ أدي رقم واحد. يبقى فيه في الصحيحين أحاديث قد كررت، ليه؟ لأن في حاجة إلى تكرارها، ليه؟ لأن كل حديث صالح إلى أن يكون دليلا في أكثر من باب. في أكثر من إيه؟ من باب. أدي واحد. اثنين، الحاجة اللي لازم ناخد بالنا منها ان ذكر في الصحيحين روايات معلقة. معلقة يعني ايه؟ يعني بلا سند. بلا سند. فجأة تلاقي البخاري يقول وقد قال ابن عباس. فين السند لابن عباس؟ مش موجود. مسلم يقول وقال ابن عمر. فين السند لابن عمر؟ مش موجود. الروايه التي بغير سند، احفظ الكلمه دي اسمك، اسمها ايه؟ الروايه المعلقه. المعلقه. ولذلك احيانا في ضمن كلامنا نقول لك ذكره البخاري تعليقا. تعليقا يعني ايه؟ يعني بلا سند. بلا سند. طيب الروايه اللي بتجيلك بلا سند تدخلها في اطار الصحيح ولا في اطار الضعيف؟ السؤال هو، خلي بالك من الكلام ده عشان ده مش قدامك هنا، ده مش قدامك هنا، هيتقال مقفول كده بس. خلاص؟ انا بفتحهولك اهو. الروايات المعلقه، لو انت قاعد دلوقتي في مجلس وبعدين جيت بتحتج على واحد وبعدين بتقول له اخي ده البخاري قال ان ابن عباس قال كذا كذا كذا، فاضطر يرد عليك يقول لك هي رواية بغير سند. فاذا كان البخاري تعليقا فعلا ملهاش سند، تحطها في بند الصحيح ولا في بند الضعيف؟ ها؟ إذا اللي أنت بتقولها دي غلط. إذا اللي أنت بتقولها دي غلط ليه؟ لأن هم وضعوا قاعدة إن ما ذكره البخاري تعليقا وجزما، جزما يعني إيه؟ جزما يعني إيه؟ يعني لما بيجي يقول قال ابن عباس وقال ابن عمر يبقى هو جزم ولا ما جزمش؟ والله جزم. لكن لو جه قال وقد ذكر عن ابن عباس وقد قيل عن ابن عمر ده جزم؟ مش جزم. ده جزم. فلو ذكر رواية تعليقا وجزما زي ما قلت كده قال وانت مغبط كده قول عليها صحيح. ليه؟ لانك لو خدتها وفتشت عنها لازم هتلاقيها في اي كتاب من كتب السنة موصولة بسند صحيح. فهو اللي عمله انه اختصر السند، لكن بدم قال لك قال اعرف ان انت لازم هتلاقيها موصولة وصحيحة. وصلت لك بخاري ومسلم؟ بخاري ومسلم وصلت لك؟ خلاص لازم هتلاقيها في حته ثانيه موصوله يعني ليها سند وصحيح. تلاقيها بقى في مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، في مسند الامام احمد بن حنبل، لازم هتلاقيها. المهم لازم هتلاقيها في مكان اخر موصوله السند وصحيحه. ويمكن ده من الحاجات الحلوه اللي عملها ابن حجر في شرحه صحيح البخاري، انه كفانا الحكايه دي، كنت لسه هتقعد بقى تدور في كتب السنه كلها وتوجع قلبك. فابن حجر وهو لما اول ما بيجي يشرح يجي لك في المتن قال ابن عباس روح هو قايل لك تحت وهذه الروايه قد وصلها فلان وفلان وفلان وفلان. خلص خلص. انا بقول لك اختصر وبدام قال قال ليه؟ لان هي دي الروايه دي ما بتبقاش اصلا على شرط، هو بيبقى جايبها استشهادا، ودام اراد ان يستشهد بها بيختصر سنده. بيختصر سنده. خلاص؟ بيختصر سنده. ماشي؟ دول الناس دي زي ما قلت يا اخوانا يعني كان بيعتمدوا ان اهل العصر عندهم اهل علم، مش كل شردة وردة زعلتنا عايزين نفصصها. لا، كانوا اهل علم، كانوا اهل علم. ولذلك في بعضهم في كثير من الكتب ما كانش بيحتاج ان يقول لك ده صحيح ولا ضعيف، كان يكفي انه يجيب لك السند. وكان بيعتمد ان اهل العصر اول ما يبصوا في السند ده هيبقوا عارفين ايه الحديث ده كان صحيح ولا ضعيف. ودي المسألة اللي انت تحصلها فيما بعد. بل ده احنا نقول لك حاجات دقيقة جدا وخطيرة جدا، يا ريت بس سعفنا الوقت واقول لك بعض منها. دقيقة جدا وخطيرة جدا هتحل لك اشكالات في دماغك. في دماغك. وتفيدك في في في دراستك وعلمك وانت شغال. لان احيانا بيجي حتى في الناس المعاصرين، ودي حاجات احيانا يعني بتتعبك، انك تلاقي واحد في الكتاب مصحح الحديث خلاص ويقول لك صحيح الاسناد خلاص، وواحد تاني يجي يروح مضعف مضعف. والحكايه دي احيانا بتعمل قلق للناس. يعني لسه انا كنت بتكلم عن روايه ضعفها الألباني وصححها أحمد شاكر. تبقى انت بتضرب اخماس يا زياد، وهيحصل عكس، يبقى عفى احمد شاكر وصححها الالباني، تمشي هو مين فيهم؟ يا راجل اتق الله، يا راجل اتق الله، تمشي هو مين فيهم؟ لو انت على الربابه بغني، واخد بالك، حاطب لايف، معذره عايز الشيخ محمد كده على طول، لا ما تتخذش كده ابدا. تعال شوف ده لما انت حاطب لايف، لا البال مش حاطب لايف، لا لا لا لا لا لا يا اخوانا لازم تفهموا حاجه، الناس المشتغلين بهذا العلم احيانا بيعتريهم الخطأ وأحيانا يعتريهم النسيان، فزلاته بتدخلها في هذا الباب، يا نسي يا أخطأ، لكن زلاتك أنت حاطب ليه؟ ما تسويش نفسك بيه. أنت مش لو مشيت ورا شيخ ما أنت حاطب ليه؟ لأن هو مش الصح إنك تمشي وراه. مش ما عشان كده تبقى حاطب ليه؟ ما أنت ما دام ماشي وراه على طول كده تبقى حاطب ليه؟ ما أنا بقول تبقى حاطب ليه برضه؟ أيوه ليه؟ لانه برضه مع انه ما هواش اي حد، ما دام عبد غيره لازم تفهم ليه، يعني انت عندك السنه بس، السنه بس، يعني انت عندك الالبان مش حاطب ليه، واحمد شاكر حاطب ليه، امال ايه، امال هو خلفه ليه، طب يعني احمد شاكر صحح والالبان ضعف، مين فيهم حاطب ليه، استنى بس بس عشان الشيخ محمد اصله يعني عايز يتظبط، مين فيهم حاطب ليه، فيهم واحد اصاب والتاني اخطا، كونك ان انت هتتبع واحد فيهم بس وتمشي وراه تبقى انت حاطب ليه، ليه؟ لانك لو مش حاطب ليه وطالب علم ورجل علم لازم هتقعد تدور بقى ليه ده صححه وليه ده ضعفه. يعني ما انتوا ما امال انا هقعدكم اعلمكم ليه؟ ده انا هديكم قواعد هوقع لكم فيها بقى زي ما انا قلت، هيقع فيها الالباني احيانا ويقع فيها احمد شاكر احيانا، يا خطا يا نسيانا، يا نسيانا نسي، وده اللي حصل، هتجد اني انا قلت على الحديث الالباني نفسه صححه في كتاب وراح مضعفه في كتاب تاني، ايه اللي حصل؟ هو الحديث واحد والسند قدامه واحد، لما صحح كان فاكر وصحح ليه، ولما ضعف نسي ليه، وده شيء وارد على اهل العلم، وده شيء وارد على اهل العلم، خلاص ده شيء وارد على اهل العلم، ولذلك النهارده هوصلك لمعلومه خطيره جدا، بس يا ريت نوصلها لغايه ما سرقناش، ودي بقى الحته المهمه جدا اللي طالب العلم لازم ياخد باله منها، ان انا زي ما قلت لك بقى لما جيت لقيت في حديث واحد الالباني مضعفه واحمد شاكر مصححه، قلت الراجح قول احمد شاكر. ليه؟ هقول لك بقى في حاجات وهم حافظينها زي اسمهم، يعني الالباني حافظها، لكن يجي في وقت من الاوقات ينساها. ينساها. وهقول لك بقى زي ايه؟ هي نفس المشكله مش اللي وقع فيها حتى الالباني واحمد شاكر احيانا، لا. الحاكم نفسه، الحاكم اللي هو الحاكم، ما هو اللي خلاه يقعد يقول صحيح صحيح ان فاته حاجات، مع ان هو، ولذلك انت احيانا تقول القاعده، تقول القاعده وتنسى تطبقها، وتنسى تطبقها. لا لا لا انا صبركم بس عليها بالله، ما تدخلناش مواضيع ثانيه خلاص. فبدا هو في هذا المبحث يقول لك بقى ايه عدد احاديث البخاري، خلاص، لو ذكرتها بالمكرر ولو ذكرتها بحذف المكرر، لو ذكرتها بالمعلق ولو ذكرتها بحذف المعلق، ده ما يعني مش عايز اقول ايه، ما هوش جوهري او في قضيه، خلاص، عشان كده هتكتفي بقراءته. نعم، ما احنا قلنا ما ذكر بصيغه الجزم خلاص انتهى فهو صحيح، وما ذكر بغير صيغه الجزم، بغير صيغه الجزم يكون الغرض منه أنه ساقه ليستشهد به ليكون شهيدا لأثر القلب، فيطلع صحيح يطلع ضعيف ليس لهذا دخل، لأنه ما جيء به إلا ليستشهد به، وكان أمينا أنه لم يذكره بصيغة الجسم. ماشي. تعال بقى. نعم. نعم. طب امال ايه؟ نفس القضيه بالظبط، نفس القضيه. لا ما اقول على البخاري بيطبق على مسلم على طول، لا. ولو جاء في قضيه واحتاج فيها لنفس حديث ذكره في كتاب الطهاره وحب يجيبه في كتاب الطلاق يجيب، بس بنفس الكيفيه. لا لا لا، بنفس الكيفيه وبنفس التكرار، وهو هو الحديث بنفس السند وبنفس الروايه كمان. لا لا لا لا، برضه تقول الحديث كرر. بس انت بتيجي تعد كل حديث ما دام في ورد قدامك سند ومتن يبقى ده حديث، سواء بقى جاء مطنبا جاء مختصرا، هو هو اسمه هو هو الحديث قد كرر، سواء بقى اختصره او اطنبه، جاب منه موطن الشاهد بس واكتفى بده او ما جابش، اسمه كرر الحديث. يعني ما تقدرش تقول عشان جاب ورد مختصر بقى حديث غير الاولاني، لا هو هو. ماشي. بيجي هو بقى في الباب ده، وده الباب بقى المهم اللي انا هكلمك فيه، اللي انا بقول لك هديك فيه معلومه لازم تاخد بالك منها، وهو الزيادات على الصحيحين. ان في كتب فيها احاديث صحيحه، خلاص هذه الاحاديث الصحيحه تعتبر زياده على ما في الصحيحين، خلاص. هو ساق كلمة لأبو عبد الله بن يعقوب الأخرم، وهو يمكن معرفك عليه تحت، ده يبقى شيخ الحاكم، خلاص. الشيخ الحاكم ده قال كلمة غريبة أوي، القل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. يعني معناها إيه؟ يعني معناها إن البخاري ومسلم جمعوا الصحيح كله إلا حاجة قليلة جدا. ده كلام صح؟ والله ما صح. شوف انا بقول لك ايه بقى؟ والله ما صح. والله ما صح. مش صح ليه؟ لأن كان من كتب فيها أحاديث صحيحة، أنت عندك الكتب ها؟ الباقية اللي هم الأربعة، ابن ماجه وأبو داوود والترمذي والنساء، ضم ليهم الموطأ وضم ليهم مسند الإمام أحمد بن حنبل، ضم ليهم صحيح ابن خزيمة، وضم ليهم صحيح ابن حبان، وضم ليهم معجم الطبراني. كل الكتب دي فيها مئات الأحاديث الصحيحة التي ليست بالصحيح. بل تلميذ هذا الرجل اللي هو الحاكم بقى عامل كتاب اسمه المستدرك على الصحيح. يعني عايز يقول أنا استدركت أحاديث، المفروض ان البخاري جاب الاحاديث على شرط ومسلم جاب على شرط، كل الاحاديث دي كانت على شرط البخاري ومسلم ولم يذكروها لا في البخاري ولا في مسلم. صحيح احنا هنخالفه في كم كبير جدا منها، لكن مفيش شك ان في كم كبير جدا برضه هايه هايه هيبقى صحيح فعلا، وفيما هو على شرط البخاري ومسلم. وصل الكلام؟ وعشان كده هذه عبارة معترض عليها، ولذلك هو بينقل هذا بيقول وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم نفسه وتلميذ هذا الله يقول استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء في كتير أوي، في كتير أوي. طبعا هو علق تعليق علمي تحت بقى اللي أنا هقوله لك بقى، اللي أنا هقوله لك بقى لبو لي بقى، قلت ده كلام ابن كثير في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما. عايز يقول إن الحاكم في استدراكه وقع في مصيبة. إيه المصيبة؟ إن جه في أحاديث كثيرة جدا مصلي وقال إن الحديث ده كان لازم البخاري ومسلم يخرجوه لأنه هو على شرط البخاري ومسلم، ومع ذلك هم ما خرجوش. إذا هو يلزمهما بإخراج هذا الحديث. شوف كلام ابن كثير بيقول إيه، مع إن راجح إن ده لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. طب الحاكم وقع في المطب ده إزاي؟ إزاي؟ خلاص البعض بيدافع عنه بيقول إن الحاكم جمع الكتاب ده وكان وعد بإنه هو لسه هيمحصه ويفحصه ويحققه، ومات قبل ما يعمل ده، ومات قبل ما يعمل ده. خلاص والكلام ده يمكن هو يذكره لك في الهامش بتاع صفحة 27 في الهامش تحت، يقول لك هات الرقم 3 في الهامش، اختلفوا في تصحيح الحاكم. صح؟ وصلت لها؟ اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث المستدرك، فبالغ بعضهم وزعم أنه لم يروي. زود لها واو، يعني عندك لم يرى مش كده؟ فزعم أنه لم يروي فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو. يعني بعضهم اتهموا قال ان هو قال ان ده انا استدركته على الشيخين، وهو ولا حديث فيهم على شرط الايه الشيخين. الامام الذهبي يقول ده كلام فيه ايه؟ ها؟ غلو. وبعضهم يبقى في ناس غالط ورفضت الكتاب كله، وده مش صحيح، ان الكتاب فيه فعلا ما هو صحيح. وفي ناس تساهلت وقبلت الكتاب كله. خلاص يقول ايه بقى؟ وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا، يعني ما دام الحاكم يقول ده صحيح يعتمد هذا التصحيح ويقول لك الحديث صحيح. بيقول وهذا ايه؟ تساهل. يبقى كان في ناس غالط وقالت كل اللي فيه مرفوض، في ناس تساهلت وقالت كل اللي فيه مقبول، في يبقى ده غلو وتساهل. والحق ده كلام الذهبي ما قاله الحافظ ابن حجر، انما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المني. ده كان رأي ابن حجر انه كان لسه ينقح الكتاب، لكن اللي حصل انه ايه؟ انه مات. البعض الاخر قال لا، ده مشكلة الحاكم بقى. خد بالك بقى من الحتة دي، ده مشكلة الحاكم، مش انه كان هينقح مش هينقح، لا، ده مشكلته انه عمل ايه؟ ان مسك رواة البخاري ومسلم. خلاص مسك رواة البخاري ومسلم، فمن رواة البخاري ومسلم راوي اسمه هشيم، ومن رواة البخاري ومسلم الزهري. وقت ما هتلاقي هشيم هتقول فيه ايه؟ ده على شرط البخاري ومسلم، صح كده؟ لانه من رواتهم، ما دام من رواتهم بلازم يكون على ايه؟ على شرطهم. ولو مسكت الزهري هتقول ده من رواة البخاري ومسلم، يبقى على شرط البخاري ومسلم. فيجي بقى الحاكم، خد بالك بقى من المشكلة ده، يروح ماسك سلسلة فيها حدثنا هشيم عن الزهري. خلاص؟ وباقي السند كله قدامه رجال على شرط البخاري ومسلم، فيقول ايه؟ هذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. عارف المطب اللي وقع فيه؟ عارف المطب اللي وقع فيه؟ يا راجل اتق الله، يا راجل اتق الله. ان البخاري ومسلم ببص بس من الكتاب وتروح قايل اللي قدامك ومدون ما تفهمه. خلاص. ان البخاري ومسلم صحيح رووا عن هشيم ورووا عن الزهري، لكن عندهم هشيم بيبقى على شرطهم، خد بالك بقى، وتقبل رواياته الا عن الزهري. طب اشمعنى؟ اسمع بس، انا اقول لك واقع كده. اسمع اسمع بس. طب هو هشيم ما سمعش من الزوري؟ الزوري ده مش من شيوخه؟ من شيوخه، والاثنين ثقة. ثقة. طب اشمعنى بيقبلوا روايته عن اي شيخ تاني الا عن شيخه الزهري؟ يعني لو هشيم يجي 10 مشايخ بيقبلوه في رواية 9 ويردوه في رواية الزهري. دي المشكلة اللي حصلت بين الألباني وأحمد شاكر، خلي بالك. خلاص، دي المشكلة اللي حصلت بين الألباني وأحمد شاكر، إن بيحصل العكس أحيانا بقى، بيبقى فيه راوي ضعيف يقولوا كده، هذا ضعيف، هذا السند ضعيف لأن فيه فلان، تيجي في حديث ثاني تلاقيهم بيقول لك هذا سند حسن، مع إن فيه نفس فلان. إيه اللي خلاهم ضعفوا هنا وحسنوا هنا؟ إن فلان ده ضعيف فعلا، الأصل فيه ضعيف، إلا إنه عن شيخ واحد لما بيروي عنه بتبقى روايته عنه صحيحة، بعكس الحالة اللي قدامك دي. بعكس الحالة اللي قدامك دي، وده اللي خلى الألباني راح مضعف حديث لوجود راوي معين فيه، راح مستدركها عليه أحمد شاكر وقال له لا، هو ضعيف الأصل في الضعف، لكن عن الشيخ ده بتبقى روايته حسنة. لا حسن، لأن هو الراوي لما بيبقى ضعيف وتيجي عنه رواية صحيحة فاتته الحتة دي، هو بيصح بيحكم على الحديث ده، فاتته. تقول بقى انسيها، تقول عدت عليه الكمال الا بقى. فلازم ترجع للكلام ده، لازم تبقى فاهم. هديك الواقع اللي قدامك دي، الواقع اللي انا، استنى بس، ما انا هديك الواقع اللي بقولها لك اهو، انا هديك الواقع اللي انا بقولها لك اهو. احنا مش بنتكلم دلوقتي في هشيم والزهري. طيب اشمعنى بيقبلوا روايته عن كل المشايخ وعن الزهري لا؟ هقول لك، لا انا هقول لك ليه. انه دخل على الزهري فاخذ منه 15 حديثا، اخذهم عن طريق ضبط الكتاب، كتبهم، خد من الزهري 15 حديث وراح كاتبهم. خرج من عند الزهري قبل واحد قال له هل حدثك الزهري؟ قال نعم، حدثني 15 حديث. قال اسمعني، طلع الورق عشان يقرأ له، راح الهوى مطيره، ما عرفوش يجيب الورق تاني. قال له عامة انا هفتكر واقول لك. يفتكر ويقول، يفتكر ويقول، فلخبط. تعمل ايه؟ بس كده خلصت. طبعا ما انا جايبه منين؟ ما انا قايله لك دلوقتي، انا قعدت عملت كده ورحت جايب كلام؟ لا طبعا مفيش. بص مفيش شردة ولا وردة سابتها كتب الرجال. زي ايه؟ ولما تتبعوا ابن لهيعة وقالوا لك انه عن العبادلة، رواية العبادلة عنه صحيح وغير العبادلة غير صحيح، ولذلك احيانا يحسن حديثه واحيانا يضاعف حديثه. في رواية العبادلة عنه حديثه حسن. ليه؟ لانه كان بيعتمد ايضا على ضبط الكتاب. العبادلة رووا عنه، وهذا معلوم لدى اهل العلم في الوقت اللي كانت كتبه موجودة، حصلت حريقة في بيته وكتبه ولعت، فبدأ يعتمد على ذاكرته فخلط. اتقال لنا الكلام ده ولا ما اتقالناش؟ اهل العلم كفوك. عشان كده لو انت عايز بقى تتبحر في الموضوع ده، الشيوخ او رواة الحديث اللي بيضعفوا في كل الشيوخ ويحسنوا في شيخ واحد، ورواة الحديث اللي بيبقى حديثهم صحيح في كل الشيوخ وضعيف في شيخ واحد، يعني العكس. تلاقي المعلومات دي فين؟ نعم، في كتاب يدلك على ده، كتاب كتب العلم السايبة، بس انتوا جيبوا كتاب هيدلك على ده، اسمه علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، مجلدين، تقرأ فيه الموضوع ده تقوم تحس ان انت سلطان في علم الحديث كده، تقول بس كل حديث واقعد امسكه اشوف الشيخ ده روى عن مين، وتبقى واد علامه. مش تقول لي الشيخ قال امشي وراه. ما بتتعلم ليه؟ امال انت بتتعلم ليه؟ الشيخ ايه اللي تمشي وراه؟ انت بتتعلم ليه؟ وارد عليه الخطا، وارد عليه النسيان، اسكال الالباني، خطا المحاضر، تروح تمسك الالباني تقول لا انت غلطان، يعني الكلام ده فات على ابن حجر وانت اللي عرفته؟ هنمشي بالقضيه دي؟ نمشي بالسلسله دي؟ يا راجل اتق الله، اتق الله. فانت ما تسيئش الى الالباني بجهل، لا ده جهلك في النهايه. هتضطر واحد يقول لك انت هتقرفنا بالاخر، هتسيء اليه؟ هتسيء اليه؟ ما هو انت طالب العلم الجاهل بيسيء الى شيخه، بيسيء الى شيخه، انك هتضطر اللي قدامك يسخر منك ومن شيخ. احنا مش عايزين ده، احنا مش عايزين ده. فتقول هو ما كانش عارف، الله. طب حلو قوي، الامام الشافعي خطأ مالك، مالك ما كانش عارف، ابن القيم خطأ ابن تيميه، ابن تيميه ما كانش عارف. نمشي بقى بالهجس ده، مش عليك ده، اسمه هجس، اسمه هجس. كل ما عدا رسول الله اللي يحصل يؤخذ منه ورد. انت عايز تمشي مع الالباني بقانون يؤخذ ولا يرد؟ ما ينفعش، ما ينفعش. اللي انت بتقوله ده مش منهج اهل العلم، واحنا مش قاعدين نتعلم العصبيه. مش انت لوحدك اللي بتحب الالباني، ده انا بموت فيه. لا بس في ضوابط علميه لازم اعرفها. ما تتعلم ليه؟ لان اولى درجات العلم نزع التعصب. وايه الفرق بينك وبين الجهل اللي احنا بنقابلهم بره؟ ما هو احنا تعبانين بجهل الجهله دول، اللي خلاص مات وتشنك ومش عايز يفهم حاجه ثانيه خالص. العلم مش كده، العلم مش كده، ماشي. ولذلك احيانا بقول لك اهو، بجد ان الالباني محق واحمد شاكر مش محق، واحيانا بلاقي العكس. فانا لسه بقول لك حديث، لسه بقول لك حديث اهو، لسه عرضه خلاص، وهو حديث الشعبي اللي كان بيتعلق بتغيير عمر لاسم لاسم مسروق. عمر لما لقي مسروقا سأله ما اسمك؟ قال مسروق بن الأجدع. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان، إنما أنت مسروق ابن عبد الرحمن. الحديث ده في ثلاث كتب، في ابن ماجه وأبو داود ومسلم الإمام أحمد. روح لابن ماجه هتلاقي الالباني مضعف، روح لابي داود هتلاقي الالباني مضعف، روح لموسى الامام احمد بن حنبل هتلاقي احمد شاكر محسن. اسالك بقى، مين فيهم حاطب ليه؟ لا ده ولا ده، الادب كده، لا ده ولا ده، الاثنين صح؟ سؤال الاثنين صح؟ ماشي. نفسي يا ريت والله تجيبوا كتاب علل الترمذي ده لابن رجب الحنبلي، يعني بحر في هذا الموضوع مش هتبقى عارف، وهنشوف كلام من ده كتير هيمر علينا يعني خلاص. وهنحتاج بقى في المحاضره القادمه، لان احنا سرحنا شويه كده، هنحتاج في المحاضره القادمه ان شاء الله هنقرا الكلام الحلو اللي قاله في هذا الموضوع احمد شاكر في هذا الهامش ان شاء الله، ماشي. ونكمل لسه موضوعنا اللي احنا واقفين عنده، اللي هو الزيادات على الصحيحين. ما حصلش، انا ذكرت، لا لا لا ما حصلش كده. انا قلت لما نيجي نتكلم في انواع الحديث الضعيف، اشراك موجوده، انا ما نامش انتوا بتناموا. قلت لما نيجي نتكلم في انواع الحديث الضعيف، راجع شريطك كويس، ان شاء الله هنيجي نتكلم عن الحديث المعلل، هتاخد صوره وامثلته. انا قلت هذا، هديك مثلا المره الجايه. لا ما حصلش في حديث البخاري، ما حصلش. انا قلت يا ابني، انا ضربت مثال، قلت البخاري لما جابوا له حديث قال لم ارى عليه نور النبوه، فثبت بعد هذا ان هذا الحديث كان فيه علة خاطية تضعفه. قلت لي ايه؟ قلت لكم ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن انواع الضعيف، رجع الشريط كويس، لما نيجي نتكلم عن انواع الضعيف ونيجي نتكلم عن الحديث بقى المعلل هتشوفوا الامثلة دي. رجع الشريط ونفسي تبقى تسمع لي الحتة بالظبط عشان نسمعه سوا كده نشوف مين الحق مع مين، لان انا ما بنساش، انا ما بنساش، انا عارف ان في اي حاجه انا بقول حسن للروضه لا يخرج يعني ضعيف. انا قلت اي سند في الحسن لا يخرج في الحسن كما الحسن البصري يعني مش حسن البصري لا حسن حسن البصري الحديث الوحيد الوارد عن الحسن. يا اخوانا انا ما قلتش الحديث الوحيد الصحيح، ده انتوا طلبه علم خربانين فتقولوني ما لم اقل. قلت ان الحسن لم يسمع من ابي هريره الا حديثا واحدا، وده اللي اختلف فيه اهل العلم ان هذا الحديث هل هو صحيح او غير صحيح. جه الالباني ضعفه وترد على الالباني بهذا ان هذا الحديث فيه ما يثبت أن الحسن قد سمع من أبو هريرة، وهذا هو الحديث الوحيد الذي سمعه. خلاص المختلعات استغفر الله، ده الألباني اللي صححه. المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. قلت إن أهل العلم ضعفوا، صححوا ابن حجر، والألباني أكد هذا الكلام ونقل كلام ابن حجر إنه هذا الحديث حديث الوحيد اللي سمعه الحسن من أبو هريرة. إيش بقى طلبة علم اليمين ده موضوع ثاني. اي كلام بعد كده مفيش ولا ربع كلمه ولا ربع كلمه. خليك طالب علم ملتزمين ياخد الحبوب من غير ميه ولا ربع كلمه. ياخد من غير ميه المريض، وهو لو خده من غير ميه مش مفاطر يعني من ده علاج يعني المريض المريض ما خدها بميه، خدها من غير ميه هو فاطر فاطر. نعم بس هو بيسأل في